ربنا لك والروح، فالمشروع في سجود التلاوة وسجود الشكر مثل المشروع في سجود الصلاة. نعم. سماحة الشيخ، هل يسجد الشخص وهو غير متوضي في سجود التلاوة والشكر؟ نعم. أما سجود الصلاة جزء من الصلاة لابد من الطهارة، أما سجود التلاوة هو سجود مستقل، إذا كان في غير خارج الصلاة جاز أن يسجد على غير طهارة على الصحيح، وهكذا سجود الشكر، لأنهما يحدثان بأسباب قد تقع ولسان على غير طهارة، قد تأتيه النعمة يبشر بها وهو على غير طهارة، قد يقرأ القرآن وهو على غير طهارة من غير المصحف، فإذا مر بآية السجود أو جاءه ما يبشره بخير وسجد لله شكرا، كل هذا طيب. في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله، ولما جاء إلى السجود خبر قتل مسيلمة خر ساجدا لله. نعم. جزاكم الله خيرا. دخل شخص المسجد قبل أذان المغرب بحوالي ربع ساعة أو 10 دقائق أو أقل من ذلك، فهل على هذا الشخص أن يصلي ركعتين تحية للمسجد أم يظل واقف حتى يؤذن للمغرب؟ السنة أن يصلي ركعتين متى دخل ولو قبيل الغروب، لعموم قول صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهاتان الركعتان من ذوات الأسباب ليس لهما وقت نهي، كسجود التلاوة وكصلاة الكسوف، فإن الشمس متى كسفت صلى الناس للكسوف ولو بعد العصر، فهكذا ركعتا التحية حكمهما حكم ذوات الأسباب ليس لهما وقت نهي. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل في سؤال سماحة الشيخ، إذا اجتمع على الإنسان مثلا غسل الجمعة وغسل الجنابة، فهل يغتسل غسل واحد أو غسلين، وكيف ينوي النية في هذه الحالة؟ يكفي غسل واحد نية الجنابة ويكفي، لأن المقصود النظافة والنشاط، وقد حصل بغسل الجنابة، فإن نواهما جميعا فهو طيب، لا بأس، إن نواهما غسل الجنابة وغسل الجمعة كله طيب، وإنما غسل الجنابة فقط كفى. يقول في سؤال الله، هل يجوز للرجل أن ينظر أو يصافح أم زوجته؟ أم زوجته محرم، قال الله جل وعلا وأمهات نسائكم، بينها في المحارم، فلا هو ينظر إليها ولا هو يصافحها، لكن من غير شهوة، مصافحة العادة ونظر العادة من غير شهوة. جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلة السائل من اليمن يقول في هذا السؤال، أرجو من فضيلة من سماحة الشيخ أن يحدثنا عن حلي النساء وهل فيه زكاة أم لا، لأننا نسمع البعض يقول بأن عليه زكاة، وهل إذا كان معد للزينة فهل تزكي عليه المرأة، وإذا كانت تزكي عليه فما هو المقدار الذي يزكى عليه، وإذا لم يكن لديها مال فهل يزكي عنها الزوج أو الأب أو الأخ، وهل يجوز أن تبيع منه وتزكي عنه؟ الزكاة في الحلي مسألة خلاف بين العلماء، والأرجح والأصح فيما يظهر لي من جهة الأدلة الشرعية وجوب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة، هو الذي أفتي به من دهر طويل ولم أفتي بغيره، ووجوب الزكاة في الحلي إذا بلغ الذهب نصابا أو الفضة، والنصاب 20 مثقالا من الذهب و140 مثقالا من الفضة، ومقدار ذلك 11 جنيه و3 جنيه من الجنيه السعودي، ومن الفضة 56 ريال من الفضة وما يقوم مقامها من العملة الورقية. وإذا كانت الزوجة لا تستطيع الزكاة لعدم وجود مال عندها تبيع منه وتزكي، وإن زكى عنها زوجها بإذنها كفى والحمد لله، إذا زكى عنها زوجها أو أبوها أو ولدها بإذنها كفى، وإلا فعليها أن تزكي إما باقتراض من غيرها أو ببيع شيء منه وتزكي. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا سائل للبرنامج أرسل بمجموعة من الأسئلة، في سؤاله الأول يقول، هل للمصلى ركعتين تحية كتحية المسجد أم أنها خاصة بالمسجد فقط، وهل يعتبر المصلى يأخذ حكم المسجد كالبيع والشراء فيه أم أنه ليس كذلك؟ ليس للمصلى حكم المساجد، فلا تشرع الركعتان لدخوله ولا حرج في البيع والشراء فيه، لأنه موضع للصلاة عند الحاجة وليس مسجدا، وإنما المسجد ما يعد للصلاة وقفا تؤدى فيه الصلاة كسائر المساجد. أما مصلى مؤقت صلي فيه جماعة الدائرة أو جماعة نزلوا لوقت معين هم يرتحلون، فهذا لا يسمى مسجدا، فلا حرج يباع فيه ويشترى، وليس له تحية في المسجد، وإنما التحية لما وعد مسجدا وقفا لله عز وجل لإقامة الصلوات فيه. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في وضع اليدين في الصلاة، وهل علي حرج عندما أضع ذلك بين السرة والصدر؟ السنة في وضع اليدين في الصلاة على الصدر، هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث وائل بن حجر، ومن حديث سهل بن سعد، ومن حديث قبيصة بن هلب عن أبيه، فإنها يفسر بعضها بعضا. يروى عن علي رضي الله عنه أن من السنة وضع اليدين تحت السرة، لكن حديث ضعيف عند أهل العلم ليس بصحيح، وإنما المحفوظ وضعهما على الصدر كما في حديث وائل بن حجر، وفي حديث قبيصة بن هلب عن أبيه، وفي حديث سهل بن سعد قال كان الرجل يؤمر أن يضع يمينه على شمال على ذراعه اليسرى في الصلاة، كان يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، فسره حديث قبيص بن هلب عن أبيه وحديث وائل، وأن المراد يضعهما على صدره وأطراف يده اليمنى على ساعده على ذراعه. جزاكم الله خيرا. يقول كيف تكون وضع الرجلين عند السجود، هل هي مضمومة أم متفرقة؟ مفرقة، سنة يفرقهما كما يفرق يديه إذا سجد، وهكذا يفرق رجليه إذا سجد. أما ما يروى أنه صلى الله عليه وسلم كان ساجدا وكعبه متصل بكعب الآخر، فهذا فيه نظر، والظاهر أنه شاذ مخالف الأحاديث الصحيحة، رواه الحاكم وجماعة. والمحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم كان يقيم قدميه كل واحدة منفردة عن الأخرى. نعم. جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلة هذا السائل يقول سماحة الشيخ، هل وضع الشجرة أو غصن الشجرة على القبر يخفف من العذاب كما وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنه خاص به صلى الله عليه وسلم فقط؟ وضحوا لنا ذلك سماحة الشيخ. وضع الجديد على القبور غير مشروع، بل هو بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك إلا في قبرين خاصين اطلع على عذابهما فوضع عليهما جريدتين، ولم يضع جرائد على قبور أهل البقيع ولا على غيرها، فدل ذلك على أن هذا الوضع خاص بالقبرين اللذين أطلعه الله على عذابهما خاصة. ولو كانت سنة لفعلها صلى الله عليه وسلم في سائر القبور. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل صلاح عمر من اليمن أرسل بمجموعة من الأسئلة، يبدأ هذه الرسالة هذا السائل ويقول ما صحة هذا الحديث إن الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه فكأنما صافح الله، ما صحة هذا الحديث سماحة الشيخ؟ المعروف أن هذا مروي عن ابن عباس وليس له إسناد قائم عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما أعلم، ومعناه صحيح وهو شرعية المصافحة، يعني شرعية استلامه، كان النبي يستلمه بيده عليه الصلاة والسلام ويقبله، هذا ثابت في الأحاديث الصحيحة. أما هذا اللفظ يمين الله في الأرض فهذا لا أعلم فيه حديثا صحيحا، وإنما هذا يروى عن ابن عباس وبصحته نظر، لكن معناه صحيح أن السنة أن يصافح هذا، يعني يستلم باليد اليمنى إن تيسر ذلك ويقبل، فإن لم يتيسر استلم وقبلت اليد، أو استلمه بعصا وقبل العصا، فإن لم يتيسر هذا أشار إليه وكبر، كل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عمر رضي الله عنه أنه لما طاف بالبيت قبل الحجر وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلت عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن تقبيله واستلامه سنة وليس هو يمين الله، ولكن المقصود مشبه، يعني من صافه كأنما صافح الله، وهو يمين الله صفة ذات الله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه فوق العرش، ولكن من صافه هذا الحجر كأنما صافح الله، يعني في حصول الفضل والتقرب إلى الله والأجر. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. ولهذا فكأنما صافح، ما قال فقط صافح الله، كأنما صافح. طيب جزاكم الله خيرا. في ثاني أسئلته يقول: البعض من الناس يقولون بأن المقصود باللحية هو الشعر النابت على الذقن، أما ما يوجد على الخدين فليس من اللحية، فهل هذا صحيح؟ اللحية ما نبت على الخدين والذقن، هذا هو الصحيح. اللحية هي الشعر الذي ينبت على الخدين والذقن، هكذا قال أئمة اللغة كصاحب القاموس وصاحب اللسان وغيرهما، قالوا اللحية ما نبت على الخدين والذقن، وهم أعلموا بلغة العرب. نعم. السؤال الأخير في رسالة السائل صلاح عمر من اليمن يقول: من هم أصحاب السنة والجماعة، وما هي صفاتهم، ومتى نكون منهم، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. أصحاب السنة والجماعة هم الذين يعملون بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويتمسكون بهما ويدعون إليهما، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، هؤلاء هم أهل السنة، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من سار في ركابهم واتبع طريقهم قولا وعملا وعظم الكتاب والسنة واحتج بهما واعتمد عليهما، هذا هو صاحب السنة، وهم أهل السنة الذين يأخذون من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويعتمدون عليهما ويتبعون من سلك هذا السبيل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، الصحابة ومن سلك سبيلهم كمالك والشافعي وأحمد والثوري والأوزاعي ومن تبعهم بإحسان، هؤلاء هم السنة والجماعة الذين وحدوا الله سبحانه واعتقدوا أنه مستحق العبادة وآمنوا بأسمائه وصفاته وصفوه بها جل وعلا من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تمثيل، هؤلاء هم السنة والجماعة، وحدوا الله واستقاموا على دينه وآمنوا به وبصفاته وخصوه بالعبادة وآمنوا بأنه رب العالمين وخالقهم وبأنه سبحانه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وخالفوا الجهمية والمعتزلة والرافضة وغيرهم من أهل البدع، هؤلاء هم أهل السنة الذين تبعوا الصحابة واستقاموا على طريق الصحابة قولا وعملا وعقيدة، وعقيدة الصحابة هي توحيد الله وإخلاص العبادة سبحانه وتعالى واتباع أوامر الله وترك نواهيه والوقوف عند حدوده والإيمان بأسمائه وصفاته ووصف الله بها على الوجه اللائق بسبحانه، وليس به في ذلك تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بذلك ويمرونها كما جاءت عملا بقوله سبحانه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وبقوله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. هذا السائل الذي رمز لاسمه بميم ميم سين يقول: سماحة الشيخ، سؤالي بأنني أقسمت على ترك عادة التدخين وعدت إليها مرة ثانية، وأقسمت على ذلك أنني إن عدت إليها، أي عدت إلى التدخين مرة ثانية، سأصوم شهرين متتاليين، ولم أستطع المقاومة على النفس بهذا الأمر وعدت إلى التدخين، فهل يترتب علي صيام شهرين أو أنها كفارة يمين فقط، وهل يجوز أن أطعم مساكين عوضا عن الصيام؟ عليك التوبة إلى الله وعليك الكفارة، عليك التوبة إلى الله بالعودة إلى الدخان لأنه محرم ومنكر وخبيث، وعليك كفارة يمين إذا كان المقصود من الصيام أن تردع نفسك المنع، فعليك كفارة يمين عندما عدت إليه، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة. فإن لم تستطع تصوم 3 أيام، هذه كفارة يمين. والواجب عليك ترك التدخين فإنه محرم منكر خبيث، فالواجب الحذر منه والتوبة إلى الله منه وعدم مجالسة أهله حتى لا يوقعوك فيه. احذر مجالستهم واستعن بربك وأبشر بالخير إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. السائل عين ألف يقول: رجل اغتسل للجمعة ثم راح إلى المسجد للصلاة، ثم بعدما صلى وقبل أن يخرج من المسجد أو بعد خروجه من المسجد ذكر بأنه لم يتوضأ، فما هو الجواب في هذه المسألة جزاكم الله خيرا؟ يقول: رجل اغتسل للجمعة ثم راح إلى المسجد للصلاة، ثم بعدما صلى وقبل أن يخرج من المسجد أو بعد خروجه من المسجد ذكر بأنه لم يتوضأ، ما هو الجواب في هذه المسألة؟ الذي اغتسل للجمعة ولم يتوضأ ثم ذكر بعد الصلاة عليه يعيد صلاة الجمعة ظهرا، يتوضأ ويصلي ظهرا، لأن صلاته غير صحيحة، صلى بغير وضوء، والغسل لا يقوم مقام الوضوء، غسل الجمعة ما يكفي حتى يتوضأ قبله أو بعده. فإذا صلى ولم يتوضأ فإنه يعيدها ظهرا، يتوضأ ويعيدها ظهرا. جزاكم الله خيرا. أبو عبد الله له هذا السؤال، يقول: ما حكم التثاؤب في الصلاة، هل ينقصها؟ التثاؤب مكروه وهو من الشيطان، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الشيطان، فإذا تثاءب الإنسان فليخدم ما استطاع وليضع يده على فيه، وهو ينشأ عن الكسل، وجوده ينشأ عن الكسل والضعف أو النعاس. فالسنة المؤمن في حال الصلاة أن يكافحه بإحضار قلبه، خشوعه بين يدي الله، واستحضاره أنه في مقام عظيم لعله يسلم من التثاؤب لأنه من الشيطان. فكلما قوي إحضار القلب بين يدي الله والخشوع بين يدي الله وتذكر أن التثاؤب من الشيطان، فإن هذا الاستحضار من أعظم الأسباب في بعد الشيطان عنه وسلامته من التثاؤب. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في ثاني أسئلته يقول: أرى البعض من الشباب إذا سلم الإمام من الصلاة وبقي على هذا الشاب بعض الركعات فإنه يتقدم بعض الخطوات إلى الأمام لكي يمنع المارين عن المصلين الآخرين، فهل فعله صحيح؟ لا يضر إن شاء الله، خطوات يسيرة حتى يمر الناس من ورائه لا يضره ذلك إن شاء الله، إذا كان بقي عليه صلاة قضاء. لكن كونه يبقى في مكانه ويصلي في مكانه الحمد لله أولى من التقدم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل للبرنامج محمد عبد الله يقول في السؤال الأول: ما حكم الصلاة على الميت الغائب علما بأنه قد صلي عليه في البلد الذي مات فيه؟ الصلاة على الغائب في خلاف بين العلماء، منهم من رأى خاصة بالنجاشي وأنه لا يصلي على الغائب، لأن الرسول ما كان يصلي على الغائبين وإنما صلى على النجاشي خاصة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصلي على الغائب إذا كان من له قدمه في الإسلام كالنجاشي من علماء السنة وأمراء الحق الذين يدعون إلى الله ويعلمون الناس دين الله ولهم مواقف حميدة في نص الدين تشبيها لهم بالنجاشي. والأمر في هذا واسع إن شاء الله، والقول بأنه خاص بالنجاشي قول قوي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يحفظ عنه أنه صلى على غير النجاشي، ولو كانت الصلاة على الغائب سنة لصلى على كثير من الناس، لأنه مات في زمانه جم غفير في مكة وغيرها ولم يحفظ أنه صلى على أحد. فالأحوط تركه على الغائب إلا إذا كان إنسانا له قدم في الإسلام كما كان للنجاشي، فلا معنى إن شاء الله من الصلاة عليه. نعم. جزاكم الله خيرا. من الأردن السائل واو عين يقول في هذا السؤال: ما حكم الاحتباء، وهو ضم الفخذين إلى البطن بالثوب أو اليدين عند الاستماع إلى الخطبة جزاكم الله خيرا؟ تركه أولى لأنه قد يسبب النوم والكسل، تركه أولى، يكون على جلسة أخرى لأن ذلك أقرب إلى النشاط والبعد عن النوم. نعم. إذا قام رجل في صلاته وصلى ركعتين مثلا وهو في الركعة الثالثة دخله شك ولم يدري هل قرأ الفاتحة في الركعة الثانية أم لا، ولم يترجح عنده أحد الأمرين، علما بأن ذلك قد تكرر منه، ماذا يلزمه في ذلك؟ إذا كان الوسواس يتكرر فلا يلتفت إليه، ويحمل حاله على أنه قرأها إرغاما للشيطان. أما إذا كان شيء عارض ليس بشيء متكرر فهذا يلغيها وتكون ثالثة بدلا منها، ويأتي بركة زائدة ويسجد السهو. أما إذا كان وسواس يتكرر فهذا من الشيطان ولا يلتفت إليه ويعد ويعتبرها ولا يعيد يأتي بشيء بدلها. جزاكم الله خيرا. السائل سعد أحمد يقول في هذا السؤال: كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رفع السبابة وتحريكها في الصلاة وجزاكم الله خيرا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بها من حين يجلس للتشهد، يشير بالسبابة غير قائمة محية قليلا، كما روى النسائي النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فهو يشير بها من حين يجلس إلى أن يسلم، وهي غير منتصبة كثيرة بل محنية قليلة، ويحركها عند الدعاء عليه الصلاة والسلام، ويجعل نظره إليها وقت الجلوس لا يتعدى، لا يتجاوز بصره سبابته عليه الصلاة والسلام. هذا هو السنة. جزاكم الله خيرا. في ثاني أسئلة هذا السائل يقول: ما حكم القنوت في صلاة الوتر، وهل يجب علي شيء إذا تركته؟ مستحب وليس بواجب، من تركه فلا بأس، ومن فعله فهو مستحب. ما حكم سد اليدين في الصلاة، وهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك؟ السد مكروه، والضم هو السنة. الثابت عن النبي هو الضم، ضم اليمين إلى الشمال، يضع اليمين فوق الشمال على صدره إذا كان قائما في الصلاة. أما سدلهما فمكروه، ولكن لا يبطل الصلاة ولا يوجب النزاع بين الإخوان. السد المكروه يعلم وبين له أن السد المكروه خلاف السنة، ولا يحتاج إلى نزاع ومخاصمات وشحنة، ولكن المؤمن يعلم أخاه ويرشد أخاه وينصحه بالرفق والحكمة. جزاكم الله خيرا. هل يجوز لي أن أترك في الصلاة الثنائية كصلاة الفجر والنوافل، هل يجوز لي أن أتورك في الصلاة الثنائية كصلاة الفجر والنوافل، أم أنها سنة في الصلاة الرباعية والثلاثية؟ التورك سنة في الرباعية والثلاثية، أما الثنائية كالجمعة والفجر والنوافل السنة فيها الافتراش، هذا هو الأفضل. شكر الله لكم السماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. كان معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا، وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان، ومن هندسة الصوت سعد خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.